بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث مستمرا حول حديث المنزلة، الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. بعد ذكر هذا الحديث وورود هذا الحديث وذكر المصادر التي ورد فيها الحديث وذكر الإشكال الذي أورده الآمدي على سند هذا الحديث، وقلنا الآمدي من علماء الأصول، وإنما شكك بهذا بسند الحديث لأنه بمقتضى علمه، بمقتضى علم الأصول الذي هو بارع فيه، رأى هذا الحديث نصا صريحا يصطدم مع معتقده، فأراد أن يتخلص من هذا النص الصريح فشكك في السند، فقال سنده ليس بصحيح. وتبين لنا أن هذا الكلام من الآمدي ليس بصحيح على كل أحوال. نعم، من الأصول المعتمدين عند أهلها، ولكن أيضا هناك بعض الإشكالات التي ذكرها أهل العامة. من هذه الإشكالات التي ذكروها أن هذا الحديث لا إشكال فيه من ناحية السند، صحيح، هذا الحديث صحيح من ناحية السند ولا إشكال فيه، ولكن من ناحية دلالته أنتم تستدلون به على عموم المنزلة، أنه يثبت لعلي بن أبي طالب بمقتضى هذا الحديث جميع المنازل والمراتب التي كانت لهارون من موسى، فتثبتون أن جميع هذه المراتب ثابتة لعلي بن أبي طالب إلا النبوة. معناه أن الحديث عام، تتمسكون بعموم الحديث، ونحن نقول لكم أن هذا الحديث ليس عام، مورده ليس عاما، هذا الحديث ليس عاما. كيف ليس عام؟ يعني هذا الحديث بعبارة أخرى خاص بمورده، خاص بمورده. يبقى علينا كيف يعني نبين أنه ليس بعام، وما معنى أنه خاص بمورده؟ من يعرف؟ لو أشكل عليكم أنتم بمثل هذه الإشكالات ماذا تجيب أنت؟ هذا كل من قال فأنت أخذتها من المراجعات، يعني كل ما قال بخلافه يعني لا فرق ولا، هذا صحيح، لكن نحن نتكلم حول العموم، عموم الحديث وحول خصوصية الحديث. أولا لابد من ملاحظة سياق الحديث، ولابد من ملاحظة سبب الحديث. سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى قال هذا الحديث لعلي؟ أحسنت في غزوة تبوك يعني. أحسنت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي حينما خلفه على المدينة في غزوة تبوك، فلما تركه في غزوة تبوك تعرف الناس هناك منافقون موجودون في المدينة والناس تتكلم، فقالوا من جملة حديثهم إنما تركه وخلفه على النساء وعلى الصبيان، فأمير المؤمنين عليه السلام حينما سمع مثل هذا الكلام لبس لامة حربه وخرج خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله ما الذي جاء بك؟ ماذا لحقتني؟ قال خلفتني على النساء والصبيان. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فهو خلفه في هذه الفترة، قال هذا الحديث في هذه المرحلة بالذات، خلفه في غزوة تبوك. طيب، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المراد منه؟ كأن النبي أراد أن تمني يا علي بمنزلة هارون من موسى، حيث استخلف موسى هارون في قومه، لكن متى استخلفه؟ استخلف موسى هارون متى؟ متى استخلفه؟ حينما ذهب إلى مناجاة ربه في الطور، هناك في هذا المورد الخاص، في هذا المورد الخاص فقط عند توجهه إلى الطور استخلفه. فيكون المقصود أنت مني أيام غزوة تبوك بمنزلة هارون أيام توجه موسى إلى الطور، معناه في وقت مخصوص فقط، في مورد مخصوص وليس عام فقط. لك الخلافة، أنت خليفتي طالما أنا في الغزوة، بعد رجوعي من الغزوة لا خلافة لك. كما أن هارون خلف موسى عليه السلام أيام توجه موسى إلى الطور فقط، فيكون علي وزير النبي خليفة النبي أيام غزوة تبوك فقط، أما عداها لا. ماذا تجيب أنت؟ هذا إشكال يرد عليكم. أين إشكالاتك الآن؟ تستطيع أن تجيب؟ هذا واحد. وثانيا من الإشكالات الواردة على هذا الحديث، حتى لو سلمنا بعمومه إلا أنه غير حجة في الباقي، هذا مصطلحات أصولية، غير حجة في الباقي لأنه مخصوص. يعني مثلا خلينا من باب المثال، الآن لما يقول أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، العالم له عموم، له عموم يشمل العلماء جميعا، سواء كانوا فقهاء أو غير فقهاء، سواء كانوا عدولا أم فاسدين فساق، يشمل كل العلماء، عالم الذرة، عالم الفلك، عالم الرياضيات، عالم الفيزياء. فلما يقول أكرم كل عالم، العام ظاهر له ظهور يشمل الجميع، لكن لما يأتي المخصص ويقول إلا الفساق، إلا الفساق، أخرج إكرام الفساق من تحت العام. معنى هل يجب إكرام الفساق، العلماء الفساق؟ ها؟ ما فهمتم؟ فهل الآن استف إلا الفساق، معناه لا يجب إكرام الفساق، فهل يكون العام ظاهرا في الفساق أيضا بعد المخصص؟ نحن نسلم به، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، نسلم لك كل هذه المنازل، الحديث عام، لكن بعد التخصيص، بعد التخصيص بالغدوة أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أين هذا؟ في غزوة تبوك، فلا يكون عاما. فالعام ليس حجة في الباقي، لأن تارة المخصص متصل، تارة المخصص منفصل. الآن فهمتم هذا إشكال ثاني، فلا يكون العام حجة في الباقي، معناه أنه لك هذه المنزلة لكن ليس على جميع المنازل، فقط في هذه الفترة بالذات. الآن كيف تجيب؟ ما هو الجواب إذا أشكل عليكم بمثل هذه الإشكالات؟ كيف يمكنكم الجواب؟ استثنى النبوة، منزلة النبوة فقط، أنت مو نبي، أما كل المنازل لك موجودة. لا هذا ليس صحيح، أنت مني، أو نفس الكلام يأتي على موسى وعلى هارون، نفس الكلام، أنت خليفتي في قومي أروح وأجي، هذا طالما أنا خليفتي بأي شيء، خليفتي خليفتي يعني لك مطلق الصلاحية، كل ما هو وظيفتي أنت خليفتي فيه، نائبي حتى أرجع، هذا معنى، معناه فقط في هذه الفترة، هذا معناه. فأنت الآن كيف؟ هم يقولون هذا. فلنأتي أولا للجواب، والجواب دقيق. الآن نأخذ المنزلة، المنزلة من أين مشتقة؟ المنزلة من المشتقات أو من الجوامد؟ أنت مني بمنزلة، منزلة شو؟ طيب ماذا يسمون هذا المشتق؟ منزلة هارون، هو أضاف هذا المشتق إلى موسى. أولا لازم نعرف مبدأ الاشتقاق، ثم بعد ذلك نفهم ما معنى المنزلة، من أين اشتقت المنزلة، من أين اشتقت؟ نزل، ينزل، نازل وانزل، نازل ونزل، مهيك، ونزولا ومنزلة. طيب عندنا مصدر، قبل المصدر اسم فاعل، وهناك اسم مفعول منزول، وهيك عندنا اسم فاعل منزول، وعندنا مصدر النزول، وعندنا اسم المصدر. ما هو اسم المصدر؟ طيب منزل، حتى أقرب لك أكثر، في اللغة العربية هناك جنس وهناك اسم جنس، من يعرف الجنس واسم الجنس؟ قرأتهم في اللغة العربية في النحو. والله ما أخذت في الجامد والمرسق في النحو. طيب مرة أقول ثعلب، هذا الثعلب شو؟ جنس أو اسم جنس؟ أحسن، ما هو جنس وإنما ثعلب، اسم حيوان اسم جنس. رجل مهية اسم جنس. يقال أسامة للأسد، ها؟ اسم جنس. منقول دور منقول، هو منقول منقول، بس هو اسم جنس منقول ولا غير منقول. ما أطلقت على الإنسان أنا حتى أقول أسامة، أنا أبحث فقط أسامة. ثعالة، أم عريق بالنسبة للعقرب. يا حبيب عمري أنت يا روحي، أنا ما أسمي إنسان الآن، عقرب وأم عريض، أم عريض اسم جنس، ثعالة اسم جنس، أسامة اسم جنس. عندي أسماء أعلام وعندي أسماء أجناس. أنتم هذا قرأتوا في اللغة العربية أم لا؟ طيب لا والله قرأتم لكن نسيتم، لكن نسيت. عندنا اسم علم وعندي اسم جنس، ما الفرق بين اسم العلم والجنس؟ هذا يطلق على ذات وهذا يطلق على اسماء الاجناس. ثعالى يقال لمن؟ للثعلب. ام عريق يقال للعقرب. طيب هذا نيكولا انتم فاهمينها. اسماء الاجناس، اسم الجنس اذا اضيف ماذا يفيد؟ لا يفيد العموم، بل أسماء الجنس إذا أضيفت تفيد العموم. مثلا إنصاف مو اسم جنس؟ إنصاف هذا عام، هذا إنصاف اسم جنس، لكن إذا أضيفه يفيد العموم. مثلا إذا أقول لك إنصافي، لك إنصافي ماذا؟ ماذا يفيد؟ يفيد بعض إنصافي أم كل إنصافي؟ فهمت الآن؟ لك إنصاف. طيب مثلا لو قلت الآن أنا أتي إلى المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون، الآن في إضافة أم لا؟ هل أضيفت المنزلة أم لا؟ لمن مضافة؟ لمن مضافة سيد؟ هو من فدريا؟ لمن مضافة؟ أي سؤال؟ تبه عندي حتى تعرف أي سؤال. أنا أسأل المنزلة هل هي مضافة أم لا؟ في الحديث، الحديث يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، المنزلة مضافة أم لا؟ لمن مضافة؟ مضاف ومضاف إليه. أنت مني بمنزلة هارون، منزلة مضاف وهارون مضاف إليه. منزلة اسم جنس إذا أضيفه يفيد العموم. هذا لا إشكال فيه في كلام العرب. فلو قال خليفة المسلمين، حاكم المسلمين، لو قال حاكم المسلمين لك ولايتي على الناس ماذا؟ ماذا يستفاد منه؟ هل يستفاد منه لك بعض الولاية أم جميع ولايتي؟ لك وظيفتي ماذا؟ هل بعض وظيفتي أم كل وظيفتي؟ كل الوظيفة. طيب، فلا يتبادر من اسم الجنس المضاف إلا العموم. والحديث النبوي يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، معناه منزلتك من منزلتي بمنزلة هارون من موسى، كما أن منزلة هارون من موسى التي هي تفيد العموم، كذلك منزلتك تفيد العموم، فلك جميع هذه. إذن هذا ليس خاصا بمورده، هذا واحد. ثم أنك لو قال، لو قلت لأحد، لو كنت ملكا وقلت لأحد من الناس أنت مني بمنزلة عمر أيام خلافة أبي بكر، إلا أنك لست بصحابي، استثنيت الصحابة، الصحبة، أنت لست صحابي، لكن منزلتك مني مثل منزلة عمر من أبي بكر أيام خلافة أبي بكر، فماذا يستفاد؟ يستفاد المنزلة خاصة أم كل المنزلة؟ إلا أنك لست بصحابي. فالحديث يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. لك كل هذه المنازل دون استثناء، سواء كنت في غزوة تبوك أو غير غزوة تبوك. إن شاء الله يأتي هناك موارد أخرى نذكرها، صدر هذا الحديث في غير غزوة تبوك أيضا. فيثبت أن العام، أن الحديث عام ليس خاص، ليس خاصا. هذا أول. وثانيا، الذين يقولون بأن الحديث خاص بمورده هذا أيضا مردود، هذا كلامهم باطل. الآن عرفنا أن الحديث عام، لكن المورد هل يخصص الوارد؟ هذا بحث في علم الأصول صعب عليكم، يعني أنا جرني ما أدري إلى هذا البحث، لماذا أنا انجرفت وراء هذا البحث، لكن هي من باب الفائدة إليكم، من باب الفائدة إليكم، لكن حتى أوضح هذا كيف. الآن هل يحق للجنوبي أن يمس آية القرآن الكريم؟ لا يحق. طيب، فلو رأيت جنبا، انتبه هون سيد، انتبه لي هون، لأنه هذا مطلوب منك بالامتحان، أحسن، هذا إلك الفائدتك. لو رأيت إنسانا يمس، هذا الإنسان جنب، يمس آية أو سورة من كتاب الله عز وجل، فتقول له لا يمسن آيات القرآن محدث، لا يمسن آيات القرآن محدث. الآن هذا هل هو خاص بمورده أم يشمل كل مذنب، كل محدث؟ هذا الآن خصوص المورد، ما هو خصوص المورد؟ مس المحدث لآيات كتاب الله، لكن الحكم الآن عام، عام لكل آيات القرآن الكريم وعام لكل محدث، عام لكل محدث. طيب، ايضا من باب المثال، انسان مصاب بالسكري، مريض بالسكري، فلو كان هذا المريض يأكل التمرة، السكري، التمر فيه سكري أم لا؟ يؤذيه، فنهاه الطبيب وقال لا تأكل الحلو. هل الآن هذا الكلام لما يقول لا تأكل أيها المريض، لا المريض بالسكري، ها، لا تأكل الحلو، هل يكون خاص فقط بمورده؟ يعني هل يشمل فقط التمر أم كل حلو؟ الآن تفهم هذا الخاص بمورده، هاي بعض الأمثلة، هذا إذن هو عام يشمل جميع الحلو، يشمل كل حلو. طيب، بناء على هذا الذي يقول بأن حديث المنزل عام لكنه خاص بمورده، خاص بمورده، ما هو المورد؟ ما هو المورد؟ غزوة تبوك، يرد عليه نفس هذه الإشكالات. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أيام غزوة تبوك فقط؟ نقول له لا، هذا عام ومورده لا يخصصه، لا يجعله خاصا، وإنما يكون عاما، يكون عاما. هذا من ناحية الفهم العرفي، الذوق العرفي، أهل الضاد هكذا يحكمون، هذا أولا. وثانيا، أنت تقول بأن هذا الحديث خاص بمورده لأنه لم يتبين لديك إلا هذا المورد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث فقط في غزوة تبوك، بينما هناك موارد أخرى ذكرها النبي في غير غزوة تبوك، ليس في مورد واحد. هذا الكلام يعني لو سلمنا نحن به إنما يصح فيما إذا قاله النبي في غزوة تبوك فقط. طيب، ما رأيك إذا أتينا لك بأكثر من مورد في غير غزوة تبوك وقال النبي نفس الحديث؟ نفس الحديث تكلم به لكن في غير غزوة تبوك. من هذه الموارد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سليم، أم سليم وهي بنت ملحان ابن خالد الأنصارية من السابقات، أم سليم هذه من السابقات إلى الإسلام، هذه المرأة من الصالحات من ذوات العقل والحجة، وهي أم أنس ابن مالك. تسمع أنس ابن مالك، هذه أمه. هذه المرأة روى عنها جمع من الصحابة، عبد الله ابن عباس، البراء وغير البراء ابن عازب، أنس ابنها، أبو زيد ابن ثابت، سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن، كثير من الصحابة رووا عنها، عن هذه المرأة، كانت من ذوات العقل والحجة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. هي التي أمرت ابنها أنس أن يخدم النبي وهو عمره 10 سنوات. هذه المرأة الصالحة. على كل الآن لسنا بصدد هذا، إذا فصلنا في سيرة هذه المرأة سيرتها طويلة، لا سيما أن هناك جمع من الصحابة أسلم على يديها. أبو طلحة الأنصاري أسلم على يدي هذه المرأة. هذه المرأة تروي هذا الحديث حينما زارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء إليها في بعض الأيام، فقال لها في مجمل حديثه من بعض كلماته: يا أم سليم أو سليم، أن عليا لحمه من لحمه. هذا الحديث: أن عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى. هذا الحديث ذكره صاحب كنز العمال تحت رقم 2554. الحديث هذا في المجلد 6 من كنز العمال، رقم الصفحة 154. طيب، هذا أول. هنا رسول الله لماذا يتحدث بهذا الحديث لأم سليم؟ لماذا يتكلم؟ هل هناك أشخاص تكلموا في علي أو استخلفوا في غزوة تبوك؟ لا، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين ويبلغ أم سليم بيان المنزلة، منزلة علي عليه السلام، منزلة الخليفة من بعده. أراد أن يبينه لأم سليم، لا أجل ولا أقل. وهناك حديث آخر، هذا الحديث كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي متكئا على علي عليه السلام، يعني واضع يده على منكب علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت أول المؤمنين إيمانا. التفت إلى الحديث: أول المؤمنين إيمانا وأولهم إسلاما، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعد. هذا الحديث أخرجه الحاكم النسابوري في كتابه الكنى والألقاب، وكذلك هناك بعض جهابذة أهل العامة أخرجوه. وإذا أردت تفصيل هذا الحديث وهذه الواقعة راجع كنز العمال الحديث في رقم الصفحة 395 من المجلد 6، هذا موجود لها. طيب، وهناك حديث آخر. طيب الآن النبي ما الذي يريد أن يبينه؟ لماذا يتكلم بمثل هذا الحديث: يا علي، أنت أولهم إيمانا أولهم إسلاما، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ هل النبي كان عابسا؟ هل يتكلم من أجل قرابة، من أجل صلة رحم؟ هل لماذا يتكلم النبي بمثل هذا الكلام؟ يريد أن يبين منزلة الخليفة من بعده، فلذلك تكلم. وهناك أيضا حديث آخر مذكور، هذا الحديث هناك قضية خلافية اختلفوا فيها سمى قضية بنت حمزة، بنت حمزة ابن عبد المطلب، هل يتزوجها علي أم يتزوجها جعفر أو زيد؟ هذه القصة أيضا مشهورة، وهذه القصة معروفة، اختصموا فيها زيد ابن ثابت وجعفر أخو الإمام علي ابن أبي طالب وعلي عليه السلام، اختصموا فيها هؤلاء من يتزوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لم نبي بعدي. طبعا هذا آخر الكلام، آخر القصة ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه وأخرجه النسائي في خصائص الإمام علي عليه السلام، سمى خصائص العلوية كتاب الخصائص للنسائي، هذا في الصفحة 19 الطبعة القديمة. طيب، أيضا هناك أحاديث واردة يوم المؤاخاة الأولى. أنتم لو راجعتم سيرة النبي وسنة النبي لعرفتم هذه الموارد. يوم المؤاخاة الأولى، هاي متى المؤاخاة الأولى؟ متى؟ لا، هاي في مكة قبل الهجرة. هناك مؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آخى بين المهاجرين خاصة قبل الهجرة، بين المسلمين من أهل مكة قبل الهجرة آخى بينهم، وترك عليا عليه السلام ولم يؤاخي بينهم. هناك مؤاخاة مرتين حصلت المؤاخاة، مؤاخاة قبل الهجرة ومؤاخاة بعد الهجرة. وفي كلا المرتين رسول الله لم يتخذ أخا ولم يؤاخي بينه وبين أحد إلا بينه وبين علي، يعني يؤاخي تقع المؤاخاة بينه وبين علي ويقول له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى. وأيضا من الموارد المؤاخاة الثانية، المؤاخاة الثانية هاي وقعت بعد الهجرة بخمسة أشهر، هذه المؤاخاة الثانية. وفي كلا المرتين كما قلت لكم يقول له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن هذه الموارد، هل كانت هناك غزوة تبوك؟ طبعا أقول إيه، لكن بمنزلة، هو يقول بمنزلة، هو ما قال أنت أخي. هناك أحاديث يصرح فيها أنت أخي في الدنيا والآخرة، مو مشكلة أنت أخي، لكن حينما يصرح ويقول: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، هنا منزلة، هذه منزلة. حتى حدث يحدث مع هارون أو غير هارون، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. وكذلك هناك أحاديث ترد في نفس هذا المعنى: يوم سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام. هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذه موارد عديدة غير مخصوصة بغزوة تبوك، بل أن غزوة تبوك لم تقع بعد، فكيف يدعي الخصم أنها خاصة بموردها؟ أن هذا الحديث خاص بمورده، مع أنه هناك أكثر من مورد ومورد ذكرناه يبين لنا أن الحديث ليس خاصا بمورده، بل أن هناك موارد أخرى ذكرناها، سواء كان في زيارة أم سليم يوم كان متكئا على علي، يوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عنده، يوم سد الأبواب، إلى كثير من هذه، يوم الاختصام. نعم يوم الاختصام مع يعني مخاصمة حدثت، كل اختلفوا فيما بينهم، هذا يقول هذه لي وهذا يقول لي، بين جعفر ابن أبي طالب وبين زيد ابن ثابت وبين علي ابن أبي طالب. فإذن هناك الكثير من الموارد التي تبين أن الحديث ليس خاصا بمورده، وأنه عام، وأنه لو سلمنا بخصوصه أو بتخصيصه فإن الخاص لا يسلب العموم عن العام بعد التخصيص، وإنما يكون الحديث عاما وشاملا لجميع الموارد. الآن من جملة الموارد التي ذكرت وثبتت لهارون عليه السلام، ما هي هذه الموارد؟ خلافته، وزارته، الخصوصيات الأخرى، كلها ثابتة لعلي عليه السلام. بالله استقرأ أنت، استقرأ تواقيع. أنتوا لابد من التفريق بينكما، لابد وأنت تقعد هناك مرة ثانية، خاصة في درسي، إن رأيتك هنا جرعوت ترى، ها دير بالك يعني، فأنت لازم تقعد هنا، واحد منكم يفارق الثاني، لأنه مشكلة كلاكما مشكلة. إيه يعني يا تقعد جنبي هنا بجانبي، يا تقعد هنا بعدين اثنين، لأنه مقعد وراحة كأنما أطفال. حلا خلينا نقرأ فقط، نقرأ هاي نخلص هذا الوجه. الوجه الثالث، ورد متواترا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أثبت له، أي النبي أثبت لعلي جميع مراتب موسى، مراتب هارون من موسى، واستثنى النبوة. ومن جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفة له، هارون كان خليفة لموسى، بدليل قال رب قال اخلفني في قومي. نعم، لكن هارون توفي متى؟ توفي قبله، قبل موسى. وعلي عليه السلام عاش بعد رسول الله، هذا الفارق بينهما، هذا مات وهذا بقى. عليه السلام عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون خلافته ثابتة إذ لا موجب لزوالها. علي لم يمت، أما هارون مات، إذا مات هارون خلصت خلافته، أما علي لم يمت فهو بعد رسول الله فخلافته مستمرة. الوجه الرابع، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا إن شاء الله سوف يأتي، ويأتي أيضا التعليق والبحث عليه حول الآيات التي يمكن ربطها بمثل هذه الآية حتى يمكننا الاستدلال بصورة تامة. يعني هنا إشارات فقط، أنتم لابد من ربط هذه الآيات بآيات أخرى حتى يكون الاستدلال تام.